يبدأ بقى ينظر يا ما ناس وقفنا جنبها ويا ما ناس أطعمناها ويا ما ناس أعطيناها ويا ما ناس أحسننا إليها، ومع ذلك وجد هؤلاء الناس الذين أحسن إليهم وفعلوا وفعلوا هم أول من لعنوه وتبرأوا منه. وهذا حدث كما رأيتم، يعني كان عندنا مثلا على سبيل المثال حاكم في بلاد المسلمين اسمه القذافي. القذافي ده راجل مجرم وكل الناس عارفه القذافي عمل ايه. لما جاء اليه مجموعه من المشايخ جعلوه امام المسلمين، حسان وصفوه حجازي وعمر عبد الكافي، ذهبوا اليه والكلام ده مسجل لدرجه ان محمد عبد المقصود فيما بعد يعني بيعاتبهم عتابا شديدا او بيعايرهم كيف تفعلون هذا. وكان طبعا موقع التكفيري المسمى انا المسلم، كان هذا الموقع يعتبر يعني عامل مناحة وميتم وعزاء في محمد حسان قبل ثورة يناير، حينما ذهب الى هناك واخذ العطايا وبايع الرجل وقال للقذافي الذي ادعى النبوة قبل ذلك، القذافي اللي عمل الكتاب الاخضر، القذافي يعني القذافي وما ادراكم ما القذافي، القذافي يكفي ان نقول هو القذافي. ومع ذلك ذهب اليه المشايخ وجلسوا معه في الخيمة، حتى النجم بعد كده بقول انتوا بتقولوا ايه، والقرضاوي راح وقبض. وبعد ذلك دعا الناتو، الناتو استدعوا الناتو لقتل القذافي. الناتو سيحكم بما انزل الله وسيقيم الخلافة، حتى مجلس شورى العلماء، مجلس شورى العلماء بيتكلم بعد ما سقط القذافي فبيبارك للشعب الليبي ان الناتو استطاع ان يقول لهم الحمد لله ان الناتو انقذكم منه، يلا بقى طبقوا الشريعه الاسلاميه. هو الناتو ايه؟ هيجي علشان تطبقوا الشريعه الاسلاميه؟ مش عارف الناس دي عقولها بتروح فين؟ الناس دي عقولها بتروح فين؟ المهم ان المشايخ لما راحوا بعد كده جاء ابنه اسلام، اسمه اسلام؟ سيف الاسلام، وبقى يقول كلاما كمروان الحمار. واخدين بالكم؟ ولا فاعل دولة ما نصرت وكف ما ظفرت وأيد ما ذكرت، أيد يعني نعم، ونعم ما شكرت، بل وجدوا أن الذين يلعنونهم هم الذين قبضوا منهم وهم الذين أخذوا عربات مرسيدس. وطبعا البنك المركزي الحمد لله كل دولار بيدخل بيتأيد، وكان الشيخ الرضواني جاب الكلام ده على قناة البصيرة وجاب الشيكات وجاب صور الشيكات. انا ما بتعرضش للقضايا دي على فكرة، وكنت نقضت قبل كده الرضواني هنا لما تناول هؤلاء الاشخاص بقضايا شخصية، وقلنا احنا لما بننقض بننقض قضايا منهجية، لكن وجدت نفسي مضطرا الان الى ان اتكلم، لان عيب قوي كبير انك تكون راجل بتطلع المنبر وتتكلم عن الحق والدين وتقبض وبعد كده تلعن الناس وتروح هناك تشكر كالشعراء، كالشعراء القدامى الذين كانوا يمدحون من اجل ان ياكلون. فاصبح للاسف من يتزيى بزي العلماء، والتزيي بزي العلماء في هذا الزمن وفي غير هذا الزمن كان وسيله ومطيه للتكسب، لكن ان يتكسب باسم السلفيه هذا هو اكبر عار. يعني اكبر عار لما يتكسب باسم الايه؟ السلفيه. المهم قال له الخادم وكان واقفا على راسه: من اغفل الصغير حتى يكبر، والقليل حتى يكسر، والخفي حتى يظهر، واخر فعل اليوم لغد حل به اكثر من هذا. ولا يعني نريد ان نقول اكثر من هذا الكلام. فيكفي ان الشعوب تدفع الثمن، يعني ليس الملوك وحدهم وليس الرؤساء وحدهم هم الذين دفعوا الثمن، وانما ثمن الخروج دفعته الدعوه، الدعوه دفعته، تمام؟ الدعوه بانكماشها دفعت الثمن، تمام؟ الشعوب بما حل بها من مآسي اقتصاديه دفعت الثمن، والحمد لله ان بلدنا مصر يعني اقل البلاد خساره في هذا الربيع العبري، اقل البلاد خساره بفضل الله سبحانه وتعالى. ويكفي ان جميع الابواق اللي كانت بتنعق كالغربان بفضل الله اختفت، واختفت الى الابد.

وحرية إنسان وحقوق إنسان وكل الكلام ده الشرع لا يعترف به. الشرع لا يعترف بهذه الخيبة الموجودة في أجهزة الإعلام من التصميت ومن الدعوة. يقول لك من حقنا ان احنا ندعو الى العصيان المدني، ومن حقنا، من حقك ديمقراطيا ام حقك شرعا؟ للأسف ما احنا اصبحنا في زمن ما احنا عندنا مشايخ قبل 25 يناير كانوا بيكفروا الديمقراطية وألفوا كتبا في تكفير الديمقراطية. فإذا بالديمقراطية بعد 25 يناير أصبحت إيه؟ واجبة عند قوم وحلال عند آخرين وواجبة عند البعض. حتى قلنا لهم وقتئذ لو تتذكروا هو جبريل نزل بعد 25 يناير، فما كان حراما بالأمس فأصبحت 25 يناير حد فاصل بين دين ودين، بين حلال وحرام. جبريل نزل بعد 25 يناير، هل هناك نسخ في الأحكام؟ ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، مش كده ولا إيه؟ في نسخ حصل ولا إيه اللي بحصل بالضبط؟ وجدنا اللي كانوا بيحرموا الديمقراطية ويكفروها ويقولوا على مجلس الشعب إله مع الله وألفت كتب في هذا. إذا هم المشايخ اللي كانوا بيكفروا بيقولوا إن مجلس الشعب بيحكم بغير ما أنزل، هم اللي راحوا وقعدوا وبقوا يخرجوا. حسبنا الله ونعم الوكيل، بدلوا الدين، ربنا يسلم. فالإمام الشوكاني بيقول يستحق تغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره. لماذا؟ قال لأنه مرتكب لمحرم عظيم. التثبيط عن ولي الأمر محرم عظيم، مرتكب لمحرم عظيم. اسمع، وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم. ففي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام. خطورة الأمر، الدماء أصعب شيء في الإسلام. أول شيء يقضى بين الناس فيه ماذا؟ الدماء، إلا الدماء. إذا كان الحروب من الممكن أن تقام من أجل الكعبة المشرفة، ممكن حد في المسلمين يصبر على انتهاك حرمة الكعبة؟ أبدا، تسل فيها السيوف. عارفين الكعبة دي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عنها إيه؟ يقول عن الكعبة ما أطيبك وما أعظمك وما أعظم حرمتك، وإن حرمة دم المسلم أعظم عند الله حرمة منك. حرمة دم المسلم، شوف الكعبة اللي من أجلها تجيش الجيوش من أجل الدفاع عنها وعن حرمتها. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة. هذا كلام بنقوله على المنابر ونقوله في المجالس، لكن عند التحقيق نجد أن دماء الناس لا قيمة لها على الإطلاق. سهل جدا، يقول لك فيه إيه يعني؟ لما يقتل كم ألف ويقتل كم مليون، مش أبو إسماعيل كان بيقول كده؟ مش كان عايز يقتل كم مليون؟ وقبل كده برضو الرئيس مرسي قالها، قتل الناس سهل قوي، نقتل وإيه يعني؟ من أجل أن احنا نقعد على الكرسي ويثبت لنا الكرسي. واخدين بقى؟ وذلك أخذ الله من على الكراسي أخذ عزيز مقتدر. طالما استهنتم بالدماء مش كده وبس، ونسبتم هذا إلى دين الله. ده الفرق اللي بينكم وبين من قبلكم. من قبلكم كان ظالما ولكنه ما كان يفلسف ظلمه بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من ينكر أن مبارك كان ظالما وكان من معه ظالما؟ نحن ننكر هذا؟ هذا أمر معلوم من الدنيا بالضرورة، يعني ما احنا عارفين الكلام ده، مش أمر جديد علينا. الحكام دول اللي خرج عليهم كانوا حكاما عدولا أم كانوا ظالمين؟ كانوا ظالمين، حدث ولا حرك، وسرقت البلاد في عهودهم، كل الكلام ده معروف. لكن احنا بنتكلم هل كانوا يفلسفون سرقاتهم أم كانوا يفلسفون ظلمهم للناس ويقولون هذا بحكم الله للجنب بعدهم؟ أرادوا أنهم يفعلوا كل شيء وينسبوا كل ما يفعلونه إلى دين الله، فغار الرحمن على دينه. ولذلك صبر على من ظلم 30 سنة لأنه ظلم باسم نفسه، ولكن لما